الناس إليه هو توحيد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أي ماذا؟ أي طريقتي ودعوتي التي أدعو إلى الله جل وعلا. أدعو إلى من؟ إلى الله. فالدعوة يجب أن تكون إلى الله عز وجل. لا يجوز أن تدنس الدعوة بأن يدعو الإنسان إلى نفسه لكي يعلو بين القوم والعياذ بالله، أو يدعو من أجل أمر دنيوي أو جاه أو منصب أو مال أو نحوه، بل يجب أن تكون دعوته إلى الله عز وجل. وإن جعل له شيء من المال مقابل دعوته إلى الله جل وعلا فليكن ذلك تبع ولا يكن ذلك هو أصل. تعرفون في صحيح مسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهد إذا غنم ذهب، يعني روايات نصف أجره، وفي بعض الروايات ثلثي أجره، كله يذهب بسبب ماذا؟ حين يأخذ الغنيمة، لأنه أخذ حظا من الدنيا، وهذا هو في الجهاد في سبيل الله. فكيف في مسألة ماذا؟ الدعوة إلى الله عز وجل. فالأمر الأخروي إذا أخذت عليه شيئا من أمور الدنيا فهو ينقص الأجر، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المجاهد أنه إذا أخذ من الغنيمة ذهب نصف أجر. ورجعوا إليه في صحيح مسلم وانظروا إلى كلام العلماء ذلك. فالدعوة إلى الله جل وعلا ينبغي أن تكون أولا إلى الله تبارك وتعالى مخلصا فيها لوجه الله عز وجل، ولا ينشد مطمعا من مطامع الدنيا. وإن جاءه شيء وفرض له شيء من المال دون أن يطلبه دون يعني أن يلح عليه فهو ماذا؟ ينبغي أن يكون تبعا وليس هو مقصد. أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة ماذا؟ على علم. فالدعوة إلى الله جل وعلا يجب أن تكون على بصيرة. وانظر قول الله جل وعلا على بصيرة، يقولون العلماء كأنه وصل به العلم في القلب أن يبصر ماذا؟ الأمر، وهو أعلى درجات العلم. فالدعوة إلى الله جل وعلا لا يجوز أن تكون على ماذا؟ على جهل. فمن دعا على جهل فإنه يضل أكثر مما ينفع الناس. ولذلك حقيقة من أراد منكم أن يهيئ نفسه للدعوة إلى الله وأراد أن يكون من الدعاة إلى الله جل وعلا فعليه ماذا؟ بالعلم. عليه بالعلم. فالدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن تكون على علم. على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي من آمن بي وماذا؟ وصدقني، وهم ماذا؟ المؤمنون. قول إن الله جل وعلا أنا ومن اتبعني، قال العلماء الضمير هنا عطف على الضمير المرفوع أدعو، فيكون المعنى أنا أدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويحتمل ماذا؟ أن يكون المعنى أنا وأتباعي على بصيرة، والآية محتملة ماذا؟ الوجهين. والقاعدة في التفسير عند العلماء يقولون إذا احتملت الآية وجهين أو معنيين ولا تضاد بينهما فإنه ينبغي أن تحمل الآية على المعنيين. واضح؟ نعم. على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله معروف معناها تنزيه الله جل وعلا ماذا؟ عن النقص والعين. وما أنا من المشركين فيه ماذا؟ مفارقة المشركين، فيجب مفارقة المشركين في أقوالهم وأفعالهم وعقيدتهم وماذا؟ حتى مكانهم. هذه الآية العظيمة يستفاد منها فوائد عظيمة، أن الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله ماذا؟ هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع قريش ويقول ماذا؟ كفار قريش، قولوا ماذا؟ قولوا لا إله إلا الله. وأيضا أنه يجب على الداعي أن يكون ماذا؟ على علم وبصيرة في دعوته إلى الله جل وعلا. وفيها تنبيه على جانب ماذا؟ الإخلاص إلى وجه الله، أدعو إلى الله عز وجل. وأن البصيرة ماذا؟ فريضة وواجبة، لأن اتباعه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ واجب. ولا يتحقق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بصيرة إلا بالعلم ماذا؟ واليقين التي يصل بها العبد إلى البصيرة. فليحذر طالب العلم من الدعوة إلى جهل، وليحذر أيضا من الجماعات التي تدعو إلى الله عز وجل على جهل، ويجعل الناس يجعلون يعني الإنسان يخرج ويقول لا بد أن تدعو ولا بد أن تخرج في الدعوة لكن على غير علم، فهذا أمر ينبغي أن يتنبه إليه. الحديث الذي بعده أيضا حديث عظيم وهو حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن. معاذ بن جبل المعروف الصحابي الجليل تكلمنا عليه في الدرس السابق، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وداعيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه فضيلة لمعاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله نائبا عنه في الدعوة إلى الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام كان يوصي معاذ وهو يسير معه، وكان مع معاذ يعني يتنبه إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك لا تراني بعد الآن، فانظر إلى عظم الموقف على معاذ رضي الله عنه، لعلك لا تراني بعد الآن. وحقا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب إلى اليمن، لأنه ما رجع إلا بخلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه فضيلة لمعاذ رضي الله عنه، فضائله تترى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذ يحشر ماذا يوم القيامة أمام العلماء؟ ماذا؟ برتوة، أي قالوا برمية حصى، يعني بمنزلة ماذا؟ عظيمة. ويكفي معاذ شرفا وقدرا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإقسامه على ذلك: يا معاذ والله إني لأحبك. يكفي شرف لمعاذ، من أحبه الله وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الجنة لا ريب. والله إني لأحبك، فلا تدعن دبرا كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. متى كان يقول معاذ هذا؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ أنت اختلفتم. الصحيح كان معاذ يقوله قبل السلام، قبل السلام، واضح؟ فهو آخر الصلاة. والقاعدة عند أهل العلم أن الدعاء في جوف الصلاة أفضل من الدعاء في خارج الصلاة. لما بعث معاذا إلى اليمن، اليمن معروف طبعا سبب تسميته، قالوا أنه ما كان ماذا يمين الكعبة فهو ماذا يمين الحجر فهو اليمن، وقيل أن العرب لما تفرقت بعضهم ذهب إلى تلك الجهة فسمي اليمن، إلى آخر الكلام لا يعنينا كثيرا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، إنك تأتي قوما من ماذا؟ من أهل الكتاب. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. هذه الوصية قال العلماء هي كالتوطئة لمعاذ رضي الله عنه كي يستعد، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي قوما من أهل الكتاب. المراد بأهل الكتاب من؟ اليهود والنصارى. هم كانوا أكثر من مشركي العرب في اليمن في ذلك الوقت، اليهود والنصارى أكثر، باليهود أكثر بماذا؟ من مشركي العرب. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتهيأ لهؤلاء أصحاب علم، فيحتاجون إلى ماذا؟ إلى علم خاص، يحتاجون إلى مناظرة، لهم أهل كتاب وأهل علم، وكذلك طالب العلم. طالب العلم الذي يعني يعلم أن في بلاده يهود ويعلم في بلاده نصارى، وهو يريد يعني أن يدعو الله عز وجل وأن يجادل هؤلاء بالحسنى، فعليه ماذا؟ أن يستعد. ومن أحسن الاستعداد يعني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكذلك كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب وغيره، كتاب القرافي رحمه الله في الأسئلة الأجوبة لهم. فهذه الكتب ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها هنا قبل رحيله، وأن يقرأها على أهل العلم هنا في هذه البلاد حتى يصل إلى بلاده وهو ماذا؟ وهو على علم وبصيرة. الذي في بلاده الرافضة عليه ماذا؟ أن يقرأ كثيرا هنا على أهل العلم من منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والذي عنده هناك يعني معتزلة وكذا عليه أن يقرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل. فكتب شيخ الإسلام ابن تيمية إذا ضبطها طالب العلم فبإذن الله أنه لا يقف أمامه صاحب بدعة أبدا، ولا صاحب دين من الأديان الباطلة. قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله الله في روايتان، شهادة أن لا، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا هو ماذا؟ هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من هذا الحديث، وهو مناسبة إرادة المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب، أن أول دعوة تكون إلى ماذا؟ إلى التوحيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. فأول ما يدخل المسلم وما يدخل العبد في الإسلام هي هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد. وهذا أيضا منهج لنا، منهج لنا في ماذا؟ في حياتنا. أنا أول ما نعلم الناس ماذا؟ التوحيد ثم يأتي بها. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة كم؟ 13 عاما وهو يدعو إلى أي شيء؟ يدعو إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين على أهميته. طيب قال وفي رواية إلى أن يوحد الله، وهذه الرواية ذكرها من؟ ذكرها البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد، يكون كتاب التوحيد في صحيح البخاري في المجلد الأخير، كتاب التوحيد صحيح البخاري ذكرها إلى أن يوحد الله، وفي رواية عند مسلم إلى أن يعبد الله، وهذه لا تضاد بينها، واضح؟ هذا كله تصرف من الرواه والمعنى واحد، الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله، أو الدعوة إلى أن يوحد الله، أو الدعوة إلى أن يعبد الله عز وجل، لا فرق بين ذلك. وكثير من الأحاديث أيضا جاءت فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، هذه جاءت في مسند الإمام أحمد وفي غيره كثيرا، هذه رواية كل هذه الروايات تدل على معنى واحد، أن أول ما يدعى إليه ماذا هو؟ توحيد الله عز وجل. فإنهم أطاعوك يعني ماذا؟ أجابوك ونطقوا بهذه الشهادة، فإذا نطقوا بها دخلوا ماذا؟ في الإسلام. فإنهم فأعلمهم، هنا بعد الدخول في الإسلام يأتي ماذا؟ الدعوة إلى فرائض الإسلام، فأعلمهم أن الله افترض عليهم ماذا؟ 5 صلوات، وخمس صلوات دل على أن ما سواه فهو ماذا؟ فهو مندوب، دل على أن ما سواه فهو مندوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر واجب، قال أهل العلم في الجواب على ذلك أن الواجب قد يطلق ويراد به المندوب من باب التأكيد، من باب التأكيد. الصلوات الخمس فرضت متى؟ الثانية، لكن في أي مكان؟ في موقع يعني في أشرف ليلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ماذا؟ ليلة الإسراء، وفي أشرف مكان، حتى جبريل عليه السلام لم يصل إليه، النبي صلى الله عليه وسلم صعد فوق السماوات السبع ماذا؟ ثم توقف جبريل ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع ماذا؟ صريف الأقلام وهي تكتب الأقدار، ثم فرضها الله جل وعلا عليه ماذا؟ تكليما من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أيها الأحبة على ماذا؟ على أهمية، يبين أهمية ومنزلة هذه الصلاة وأنها عمود هذا الدين. وأول ما فرضت كان 50 صلاة، ثم خففها الله جل وعلا حين ماذا؟ تعرفون قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع موسى عليه السلام، حتى جعلت 50 في العمل و50 في الأجر، نسأل الله جل وعلا من فضله. 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإذا الدعوة إلى الصلاة بعد الدعوة إلى التوحيد، وهذا هو ترتيب ماذا؟ أركان الإسلام. قال فإنما طاعوك لذلك فعلم أن الله افترض عليهم ماذا؟ صدقة، وهي الزكاة الواجبة، تؤخذ من من؟ من أغنيائهم. فكل من بلغ بشروط الزكاة، من بلغ يعني ماله نصاب وحال عليه الحول، فإنه تجب عليه ماذا؟ الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هو ذكر الفقراء لأن الغالب أن أهل الزكاة ماذا؟ ماذا؟ فقراء. ولكن مصارف الزكاة كثيرة، قد بينها الله جل وعلا في كتابه، لكن لأن الغالب هم الفقراء. وفي هذا أخذ العلماء أيضا ويستدلون به في مسألة فقهية على أنه لا يجوز نقل ماذا؟ الزكاة من بلد إلى بلد، لأن قوله تأخذ من أغنياء فترد على فقراء أي نفسهم، لكن تفصيل لأهل العلم أنه إذا لم يوجد فقير الأولى أن تكون في البلد، لكن إذا لم يوجد فقير فإنه لا حرج أن يقل. كذلك إذا كان له في بلد آخر أخ له أو قريب له، واضح، ووجبت وهو فقير، فلا حرج أن يرسل الزكاة إليه. فإنما أطاعوك لذلك أي استجابوا لذلك وأدوا الزكاة. طيب هنا سؤال نكمل ثم نسأل هذا السؤال، لذا فإنما أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالك. ما المراد بكرائم الأموال؟ يعني خير الأموال وأفضل الأموال. فلذلك ينبغي على من يرسله ولي الأمر أن يأخذ من أوسط المال، لا يأخذ، لا يجوز أول لصاحب الزكاة أن يخرج شرار مال المال اللي هي الضعيفة والهزيلة، ولا يجوز لمن أرسله ولي الأمر لأخذ الزكاة أن يأخذ أفضل شيء، وإنما يأخذ ماذا؟ من أوسط المال. ثم قال له واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله ماذا؟ حجاب. دعوة المظلوم اتقيه، اتقيه بأي شيء؟ بعدم ماذا؟ الظلم، بعدم الظلم وبماذا؟ وإقامة العدل، بإقامة العدل وعدم الظلم. وأخذ أفضل ما عند صاحب المال، هذا ظلم أم لا؟ هذا ظلم، ولذلك يأخذ ماذا؟ الوسط. إياك وكرام الله، اتقي دعوة المظلوم فإنه، الضمير يعود على من؟ أحسنتم، ضمير الشأن وضمير الحال. ضمير الشأن أي والشأن والحال أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله ماذا؟ حجاب، أي لا تحجب عن الله بل يرفع الله. جاء في حديث وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، فيرفعه الله جل وعلا فضله. فقال أهل العلم أنه دعوة المظلوم تستجاب حتى لو من فاسق أو فاجر أو كافر، لأنها من باب العدل، من باب العدل. فلذلك ينص العلماء على أنه لا يجوز الظلم لا على مسلم ولا على غير المسلم. إذا كنت أنت في شركة وعندك بعض من يعمل في الشركة مسلم وبعضهم غير مسلم، فيجب عليك العدل في ذلك كله، ولا يجوز لك أن تظلم هذا لكونه غير مسلم، فالعدل واجبا وبإقامة السماوات والأرض. السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر مسألة التوحيد، ذكر من الفرائض الصلاة وماذا؟ وماذا؟ والزكاة. بقي ماذا؟ من أركان الإسلام الصوم وماذا؟ والحج. لماذا لم يذكر الصوم؟ نعم؟ لا لا، هذا متى كان رحلة معاذ؟ متى أرسله النبي صلى الله عليه وسلم؟ سنة العاشرة، آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعده حج النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وإنما نعم كان لا. الجواب عند أهل العلم، قالوا لأن الصيام هو سر بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، واضح؟ الصيام سر بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، ويقاتل الناس على ترك الصلاة وعلى ترك ماذا؟ الزكاة، دون ترك الصوم، لأن الصوم قد يدعي أنه ماذا؟ أنه صائم وهو ليس بصائم. أما الحج فجواب أهل العلم، قالوا لأن الحج لا يجب على كل أحد، واضح؟ نعم. فوائد الحديث كثيرة حقيقة، لعلكم تقرؤونها في ما ذكره الشيخ وفقه الله في المشجرات، مشروعية إرسال الدعاء إلى الله عز وجل، وهذا واجب على ولاة الأمور في الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن شهادة لا إله إلا الله ماذا؟ أول واجب، وأول ما يدعى إليه، أول واجب على المكلف وماذا؟ هو ماذا؟ شهادة أن لا إله. ولا يجوز أن يقال مثل ما يقوله بعض المتكلمين أن الواجب هو النظر، أو ما يقوله بعضهم والعياذ بالله الشك ونحوه. لا، أول واجب هو ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. وأيضا أن معنى شهادة الله إلا الله هو ماذا؟ توحيد الله جل وعلا وترك عبادة ما سوى الله تبارك وتعالى، إلى آخر الفوائد التي تقرأونها إن شاء الله. طيب، قال ولهما عن سهل بن سعد، وهو سهل بن سعد الأنصاري الخزرجي الساعدي، وهو صحابي جليل، ومات سنة 88 وقد تجاوز 100 من عمره رضي الله عنه وأرضاه. ولهما، يقصد من؟ البخاري ومسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. خيبر كانت أيام يعني كثيرة، قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أيام، لكن هو المقصود في اليوم الذي ماذا؟ فتحت من الغد به خيبر، واضح؟ نعم. قال يوم خيبر، خيبر في السنة كم؟ السابعة. كانت خاصة لمن؟ لا لا، الذين قاتلوا فيها. ها؟ ألم تقرأوا سورة ال ها؟ لا، ليس سورة الحشر، لا. ها؟ والله عز وجل يريدون أن يبدلوا ها؟ كلام الله، قالوا لن تتبعونا. ها؟ سورة إيش؟ الفتح. فخيبر كانت خاصة لمن؟ لأهل من؟ لأهل الحديبة، لم يشركهم غيرهم، لم يشركهم غيرهم من الصحابة. وعدكم الله مغانما كثيرة تأخذونها، اللي هي ماذا؟ خيبر، التي هي خيبر. طيب، قال يوم خيبر لأعطينا الراية غدا. الراية ماذا؟ العلم يعني الذي يكون للجيش يكون هو المرتكز، فالكر والفر والرجوع كله حول هذا العلم. ولذلك كان أبو جعفر الطيار رضي الله عنه وارضاه في غزوة ماذا؟ مؤتة. كان من شدة حفاظه على ماذا؟ العلم أنه ماذا؟ قطعت ماذا؟ كفاه، فأخذه بماذا؟ بيديه، ثم أخذه بماذا؟ بعضيه رضي الله عنه، حتى لا تسقط هذه الراية، لأن هي مرجع الجيش كله. كان راية النبي صلى الله عليه وسلم لونها ماذا؟ أسود، لونها أسود. قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحب الله ورسوله. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحب الله ورسوله، فكل مؤمن ماذا؟ يحب الله ورسوله، هذا لا ريب فيه. لكن الشأن هو ماذا؟ ويحبه الله ورسوله. قول النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله، هذا دليل أن من يعطى الراية أنه من أهل الجنة، لأن لا يمكن أن يحب الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم أحدا ويدخل النار أبدا. كل حديث ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب فلانا، فاعلم أن فلان من أهل الجنة. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم وارضاه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشارة العظيمة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أولا تزكية له، تزكية ماذا؟ له، أنه يحب الله ورسوله. من زكاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، كل يدعي أنه يحب الله ورسوله، لكن لما يأتي التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أنه يحب الله ورسوله، هذه منقبة لله، منقبة عظيمة. ثم قال ويخبره بأنه يحبه الله ورسوله، ثم بشارة ثالثة قال ماذا؟ يفتح الله على يدي، بشارة ماذا؟ بالفتح. فبات الناس يدوكم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني قل عمر رضي الله عنه وأرضاه ما أحببت الإمارة إلا يوم إذ، لأن من يأخذ هذه الإمارة سيكون له شأن عظيم. قال فبات الناس يدكون، يعني يخوضون في ليلتهم ويتجادلون يعني فيما بينهم، ليلتهم يعني يقولون أهل العلم غالب الليل أنهم أصبح يخوضون في ذلك، أيهم يعطاها، من الذي سيختاره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى قدر الله عز وجل، انظر إلى قدر الله عز وجل، كل هؤلاء يعني يرجونها. قال فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوا إلى رسول، كلهم اجتمع، كلهم يرجو أن يعطاها، حتى يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني إني كنت أتطاول بين الصحابة لعلني يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيني الراية. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجى أن يعطاها، لكن انظر إلى قدر الله، إلى قدر الله عز وجل. قال أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، علي ما هو من المجموعة. قال فقيل هو يشتكي عينيه، يعني ماذا؟ دعما، رجل لم يرجو هذه الإمارة ولم يطلبها ولم يحضر بين الصحابة لأنه كان مريض وكان به رمل، وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنه وأرضاه مع القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم. خرج علي رضي الله عنه وأرضاه وهو أرمد، قال يؤتى أتي به وهو يقاد لا يرى شيئا، لكن ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما خرج مع ما في عينيه من الرمل. قال فأرسلوا إليه فأتي به، قال في بعض الروايات أتي به يقاد لا يرى شيئا. قال فبصق في عينيه، ما معنى بصق؟ تفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامات نبوته صلوات ربي وسلم. فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجاء صلوات ربي وسلامه عليه، فهو رسول الحق والنبي الصادق صلى الله عليه وسلم. يقول علي رضي الله عنه ما اشتكيت عيني بعد ذلك أبدا، ويقول جاء بعض الروايات أن ما اشتكيت بردا ولا حرا بعد هذا التفل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم بركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأعطاه ماذا؟ الراية. ثم انظر إلى الوصية، قال انفذ على رسلك. ما معنى على رسلك؟ يعني متمهل، مترفق، غير مستعجل، وهذا يعني فيه أدب من أدب الخروج، لا يخرج بعجلة ولا طيش، بل بماذا؟ بتروي، حتى تنزل بساحتهم. ما المراد بساحتهم؟ يقولون يعني الساحية المكان الواسع الذي حول حصونهم وحول بيوتهم في خيبر، والحصن موجود إلى اليوم، من منكم ذهب يراه. قال حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا هو وجه ماذا المناسب، ووجه إراد ماذا المصنف رحمه الله تعالى في ماذا هذا إلى هذا الحديث في هذا الباب، وهو الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله. الدعوة إلى الإسلام هي دعوة إلى أي شيء؟ أول دعوة ماذا؟ أن يقول لهم قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. متى يخبرهم؟ نفس حديث معاذ، بعد ماذا؟ بعد أن يجيبوا، بعد أن ينطقوا بهذه الكلمة ويدخلوا في الإسلام، أخبرهم بما يجب من حق الله تعالى من وجوب الصلاة ووجوب الزكاة وغيرها من فرائض ماذا؟ الإسلام. فوالله، هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فضل الدعوة، وفضل ماذا؟ أن يسلم على يديك ولو رجلا واحد. قال فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا حمر النعم، يعني كان حمر النعم ما هي؟ الإبل، السمان الغالية التي كانت هي أغلى الإبل عند العرب. وهذا يضرب به يعني المثل في بيان نفاسة الأمر، واضح، في بيان عظم الأمر. وذلك قال مصطفى لن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، والله من هدى الله جل وعلا على يديه رجلا واحدا فهو خير له من الدنيا وما فيه، خير والله له من، لا يقاس بثمن ذلك. فكيف بمن يسلم على يديه 100 شخص؟ كيف بمن يسلم على يديه أكثر من ذلك؟ نسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا فضله ونواله. فهذا حديث عظيم، وفيه فضيلة من؟ علي رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث رد على من؟ على النواصب قتلهم الله الذين يكفرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. والرافضة ماذا؟ لعنهم الله أيضا، يغلون في علي. وأهل السنة ماذا؟ وسط بين ذلك، فهم يحبون أهل البيت ويوالونهم. أيضا في إثبات أن الله يحب ماذا؟ أولياء، إثبات المحبة لله تبارك وتعالى. وهي محبة ماذا؟ ماذا؟ محبة تليق بجلاله وعظمته، واضح؟ فنثبتها على الوجه اللائق بصفة ذاتية أو فعلية؟ ذاتية. فنقول أن الله جل وعلا يحب ماذا؟ أولياءه، متعلقة بذات الله عز وجل. لكنها من حيث يعني أحد، فالله جل وعلا يحب من شاء متى شاء جل وعلا. أيضا حرص الصحابة على الخير وتسابقهم، واضح؟ لأنه كان كل واحد منهم يرجو ماذا؟ يرجى أن يعطى ذلك. نعم. أيضا مشروعية الأدب عند القتال وترك الطيش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك. أيضا أمر الإمام عماله بالرفق والليل من غير ضعف، وجوب الدعوة إلى الإسلام، وأن من امتنع من قبول الدعوة من الكفار وجب ماذا؟ قتاله، وجب قتاله. ولذلك علي رضي الله عنه وأرضاه ماذا؟ لما لم يستجيبوا ماذا؟ قاتلهم، ففتح الله جل وعلا على يديه. وأن الدعوة إلى الله جل وعلا تكون بالتدرج، يعني الدعوة إلى التوحيد ثم الدعوة إلى فرائض الإسلام بعد ذلك. أيضا قال الإيمان بالقضاء والقدر لحصول الراية لمن لم يسعى إليها ومنعها ممن سعى إليها. فعلي رضي الله عنه ماذا؟ لم يسعى، لكن ليس في ذلك تعطيل الأسباب، بل هذا فضل الله عز وجل يتيم. لكن الإنسان يسعى، قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا منهج نبوي، احرص على ما ينفعك. الإنسان يبذل الأسباب ويفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى. الباب الثالث بعد ذلك، تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية. وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال المصنف رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. طبعا هذا الباب لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضل التوحيد ووجوب الدعوة إلى التوحيد أراد هنا أن يبين المراد بالتوحيد، واضح؟ أراد أن يبين المراد بالتوحيد وما دلت عليه النصوص التي ساقها المصنف، وأن التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وليس المراد توحيد الربوبية، وليس المراد يعني توحيد الأسماء والصفات، وإنما قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تفسير التوحيد وتفسير شهادة لا إله إلا الله هو ماذا؟ واحد، واضح؟ فالتوحيد هو شهادة لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله شهادة لا إله إلا الله هي التوحيد. ذكر الآية قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون، واضح؟ أي يدعونهم هؤلاء الكفار والمشركون، يدعونهم من دون الله عز وجل. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله الملائكة، والمراد بذلك الأنبياء والصالحين، واضح؟ فهؤلاء يطلبون من الله جل وعلا، واضح؟ يبتغون إلى ربهم ماذا؟ الوسيلة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف تدعونهم؟ فهؤلاء يرجون رحمته، قوله يرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا منهج لكل مسلم أن يصير بين ماذا؟ بين الخوف والرجاء، فيرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يخبر أن هؤلاء الذين يدعونهم مشركون من دون الله من الملائكة ومن الأنبياء ومن الصالحين يبادرون إلى طرف القربة من الله تبارك وتعالى، ويرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله جل وعلا. فإذا كانوا كذلك من جملة العبيد، فكيف تدعونهم من دون الله تبارك وتعالى وهم مشغولون بأنفسهم يدعون ويتوسلون إلى ربهم تبارك وتعالى؟ فيجب أن يكون الدعاء ماذا؟ لله، لا يدعو إلى الله، والدعاء ماذا؟ نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه إلا لله تبارك وتعالى. فهذه الآية يعني مناسبتها لهذا الباب أنها تدل على إيش؟ أن معنى التوحيد ماذا؟ وشهادة لا إله إلا الله ترك ما عليه ماذا؟ المشركون من دعوة غير الله عز وجل ودعوة الله تبارك وتعالى وسؤال الله جل وعلا. وحقيقة هذه رد على كل من يدعو من دون الله جل وعلا من الصالحين الذين يدعون أصحاب القبور أو يتوسلون بهؤلاء الأولياء، فهذه الآية رد عليه. وأنتم تعرفون في هذا الباب وما يحصل في العالم الإسلامي اليوم من توسل بهؤلاء الأولياء أو بقبولهم، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. ثم ذكر الآية الثانية وهي عن الخليل إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إنني براء مما تعبد، أي بريء من جميع معبوداتكم، واضح؟ إلا الذي فطرني، بريء من جميع معبوداتكم. فهم يعني يقولون العلماء هذه الآية دلت على أنهم يعبدون الله ويعبدون مع الله جل وعلا غيره. فإبراهيم الخليل عليه السلام قد تبرأ من جميع ما يعبدونهم إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي خلقني وهو الله جل وعلا، فماذا؟ فإنه سيهدين، فلا أعبد إلا الله. هذا معنى ماذا؟ كلمة لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، هذه جانب أي ركن؟ ركن النفي، لا إله، واضح؟ إلا الذي فطرني هي معنى إلا الله، وهو ركن ماذا؟ ركن الإثبات. فهذه الآية يخبر بها الله جل وعلا عن عبده وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه تبرأ من كل ما يعبد ما يعبده قوم من دون الله عز وجل، ولم يستثني إلا من؟ إلا الله الذي خلقه الله تبارك وتعالى. إلا الذي فطرني، أي ماذا؟ خلقني. والفطر هو إيجاد الشيء من العدم وعلى غير مثال سابق. فالله جل وعلا فاطر السماوات والأرض، فاطر كل شيء. مناسبة الآية الباب ما هي؟ دلت على أن معنى التوحيد وشهادة لا إله الله هو البراءة من الشرك ومن أهل الشرك، فإنه لا إله الله تشتمل على الركنين النفي والإثبات، فيتبرأ العبد من كل ما يعبد من دون الله جل وعلا، ويثبت العبادة الحق لمن؟ لله تبارك وتعالى. وهذا هو التوحيد، وهذا هو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. أيضا فيه إظهار البراءة من دين ماذا؟ المشركين. ولا بد ذلك، لا بد أن يتبرأ المسلم من كل معبود من دون الله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا بد أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، ويثبت العبادة لمن؟ لله تبارك وتعالى. ثم ذكر قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ماذا؟ أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار في حق من؟ علماء من؟ علماء اليهود. ورهبانهم النصارى. لكن الأحبار يغلب عليهم جانب ماذا؟ العلم. والرهبان ماذا؟ التعبد. فاليهود ماذا؟ علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا ولم يعلموا، فهم عبدوا الله جل وعلا على جهل. ولذلك كلمة يكررها العلم، يقولون من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه ماذا؟ من النصارى. واضح؟ نعم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. ما معنى أربابا؟ مشرعين، يعني ماذا؟ يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال. من فسر هذا أن المراد ذلك؟ نعم، قصة ماذا؟ عدي بن حاتم. حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا، قال: والله يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحلون لكم الحرام فتحلون ويحرمون عليكم؟ قال: قال فتلك ماذا؟ عبادة. ولذلك أخذ العلم أهل العلم من هذا، وهذا يسمونه الشرك إيش؟ شرك الطاعة. شرك الطاعة. واضح؟ أن كل من أطيع في معصية الله عز وجل فيما هو من خصائص الله عز وجل فقد وقع ماذا؟ في الشرك. ولذلك مناسبة الآية قال: دلت على أن معنى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله إفراد الله جل وعلا بالطاعة في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم، وأن من اتخذ شخصا من دون الله عز وجل يحلل وما أحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله فقد اتخذه ماذا؟ ندا وربا من دون الله، وهو نوع من أنواع ماذا؟ الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى. وما أمروا ماذا؟ إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو ماذا؟ التوحيد. وهذا هو ماذا؟ معنى التوحيد، عبادة الله جل وعلا والإخلاص في ذلك. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، تنزيه الله جل وعلا عما وقع فيه هؤلاء الذين قالوا ماذا؟ عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية عظيمة، وهي قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ومن الناس يعني فريق من الناس، وهم ماذا؟ المشركون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أي غير الله جل وعلا أندادا، يعني ماذا؟ أمثالا ونظراء شبهاء، أندادا من دون يحبونهم ماذا؟ كحب الله. يعني يحبون ماذا؟ يحبون أندادهم. واضح؟ يحبون أندادهم كحب الله. وهذا في الشرك إيش؟ شرك المحبة. شرك المحبة، وأنتم تعلمون أن المحبة نوع من أنواع، بل إنها قطب عظيم. قال ابن القيم في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عبده، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عبده. ثم قال: وعليهما مدار، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالهوى يعني عدو، والشيطان عدو، والنفس عدوة. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فغاية الحب وغاية الذل لله تبارك وتعالى. فهنا ماذا في هذه الآية؟ الشرك ماذا؟ المحب. فهم أحبوا أندادهم كما يحبون الله جل وعلا والعياذ بالله. ثم قال الله جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله. ما معنى الآية؟ لها تفسيران عند السلف: والذين آمنوا أشد حبا لله. أيوة، أشد حبا لله من حبهم لأندادهم. نعم، أحسن، تبارك الله فيك. نعم، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب ماذا؟ المشركين لله. المشركين يحبون الله عز وجل، واضح، ويحبون الله جل وعلا حبا عظيما، لكن المحبة هذه يشركون ماذا بها؟ يعني يجعلونها أيضا يحبون أندادهم كما يحبون الله عز وجل، لكن أهل الإيمان، ولذلك هذا هو المعنى هو الراجح، والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم ماذا؟ خالصة لله تبارك وتعالى. مناسبة الآية واضحة، أنها من النصوص المبينة لتفسير ماذا؟ التوحيد وشهادة الله، حيث دلت على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبة الله فقد ماذا؟ أشرك والعياذ بالله. وعلم أن معنى التوحيد أن يفرد الرب بهذه المحبة العظيمة التي هي نوع من أنواع التوحيد. الآية استفاد منها فوائد عظيمة، مثل ماذا؟ أن من معنى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله ماذا؟ إفراد الله بالمحبة المقتضية للخضوع والذل لله تبارك. ما علامة محبة الله؟ أيوة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. إذا أردت أن تعرف هل أنت تحب الله أو لا تحب الله، فانظر إلى اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهاج النبوة، فاعلم بإذن الله أن الله جل أنك من المحبين لله. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. هذه الآية يسمونها العلماء آية إيش؟ آية الامتحان، وسيأتي لها باب إن شاء الله في هذا الكتاب. الثاني قال أن المشركين يحبون الله حبا عظيما، وهذا الحب لم يدخلهم في الإسلام. لماذا؟ لأنهم أشركوا ماذا؟ مع الله جل وعلا غيره في هذه المحبة. قال وفي الصحيح، أي في صحيح مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال من قال لا إله إلا الله، يعني قالها ماذا؟ مخلصا وجاء بشروطها جميعا. وكفر بما يعبد من دون الله، هذا معنى الآية التي ذكرها الله جل وعلا عن إبراهيم: إنني براء. هذا هو الكفر، وهي قول الله جل وعلا أيضا في سورة البقرة: فمن يكفر بالطغوت ويملى. فلا بد، لا يكفي المسلم أبدا ولا يكفي العبد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا بد أن يكفر بكل طاغوت يعبد من دون الله جل وعلا. وكفر بما يعبد من دون، حرم ماذا؟ ماله ودمه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله عنه. فإذا قالوا ذلك ماذا؟ عصموا مني ماذا؟ دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. يعني نأخذهم بعد ذلك ماذا؟ بالظاهر. وحسابهم هل قالها صدقا أو لم يقلها صدقا ماذا؟ حسابه على الله جل وعلا. ولذلك المنافقون ماذا كانوا؟ كانوا يقولون لا إله إلا الله. وكان عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله يقول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة، ويقول: هذا رسول الله حقا، وهذا النبي حقا، فاتبعوه وعزروه وانصروه. ولكن هل نفعوا ذلك؟ هو في الدرك الأسفل منا، لأن ماذا؟ ما قالها صدق، ما قال لا إله إلا الله صدق، واضح؟ فلا بد من هذا الأمر، وهو القول صدق، وأن يكفر العبد بكل ماذا؟ طاغوت يعبد من دون الله جل وعلا. قال وشرح هذه، طبعا مناسبة الحديث واضح للباب، أن من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله ماذا؟ والكفر أيضا بكل من يعبد من دون الله. هذا الحديث بين معنى لا إله إلا الله، وبين أيضا أنه يجب المسلم أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله، وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. فوائد هذا الحديث حقيقة كثيرة، منها أن معنى لا إله الله والكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا من الأصنام والقبور وغيرها. أيضا الفائدة العظمى أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم الدم والمال، حتى لو عرف معناها. طبعا مشركو قريش يعرفون معنى لا إله الله أم لا، والله يعرفون معناها أكثر مما يعرفه بعض أهل الإسلام اليوم، ولذلك أمر أن يقول أجعل الآلهة إلها واحدة، وإلا ما الذي يضر أبو طالب أن يقول لا إله إلا الله؟ لكن عرفوا أن فيها الدخول بالإسلام، وعرفوا ما تدل عليه هذه الكلمة العظيمة. أيضا ثالث، أن من أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. من جاء بالتوحيد وشرائع الإسلام، ولذلك لما قال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أو لا أصحاب في الظاهر لكن ليسوا أصحاب في الحقيقة، وإنما في نظر الناس أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يصلون معه ويحضرون الصلاة ويشهدون ويذهبون معه في المعارك. أيضا وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال حتى يتبين أن منه ما يخالف ذلك. منها أيضا أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله. معنى قول المصنف وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي ما بعد ما يأتي من الأبواب في هذا الكتاب العظيم وهو كتاب التوحيد كله يبين هذا التوحيد العظيم. الترجمة ما المراد بها؟ ارجعوا التبويب، أحسنت بارك الله فيك. المراد الباب هذا، باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، هذه الترجمة كل ما سيأتي في هذا الكتاب إلى خاتمة هذا الكتاب فهو يبين ماذا؟ هذا التوحيد العظيم. سيأتي الآن عندنا باب لبس الخيط والحلقة وآية التماعز وغير ذلك كله في تفسير هذا التوحيد العظيم. نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي لفظ: من تعلق تميمة فقد أشرك. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. رواه ابن أبي حاتم. نعم، هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى يبين شيئا من أنواع الشرك التي يقع فيها بعض الناس، وينبغي على المسلم أن يعرف هذه الأنواع. لماذا؟ حتى لا يقع فيها. اعرف الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. قال حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ولذلك المصنف يذكر شيئا من أنواع الشرك في الأبواب القادمة حتى يحذرها العباد. فهذا باب من الشرك، من هنا تبعيضية، واضح؟ أي من الشرك لبس الحلقة والخيط. هل الشرك أكبر أم أصغر؟ لبس الحلقة والخيط شرك أكبر أم أصغر؟ حسب الاعتقاد، إن اعتقد أنها سبب فهو شرك إيش؟ أصغر. وإن اعتقد أنها تؤثر بذاتها والعياذ بالله فماذا؟ فهو شرك أكبر. باب من الشرك لبس ماذا؟ الحلقة. الحلقة يقول العلماء كل يعني ما يكون مستدير من أي شيء كان، واضح؟ كل شيء تلبسه على اليد مستدير فهو يدخل في هذا الباب. ولبس الحلقة والخيط أيضا، الخيط معروف واضح؟ يكون سواء خيط متين أو خيط يعني رقيق فإنه يدخل في هذا الباب. كل ما لبس قال ونحوهما، أي ما يلبس أو يعلق لهذا الغرض، كل ما يلبسه العبد على يديه من أجل ماذا؟ من أجل أن تخفف هذه الآلام، أو من أجل أن تدفع عنه العين، أو تخفف هذا المرض، أو يلبسها عن الروماتيز. بعض الحلق الآن تباع للروماتيز ونحوها، ترى أهل العلم يقولون كل هذه داخلة في هذا الباب، وعلى المسلم أن يبتعد عنها. وهذا عليه أكثر أهل العلم، أنه لا ينبغي أن يلبس شيئاً على يديه ماذا؟ لدفع ماذا؟ شيئاً من البلاء ليسلم له توحيده. قال: لرفع البلاء أو دفع. رفع البلاء متى؟ بعد الوقوع. ودفع قبل وقوع. أحسنتم. ف ثم ذكر قول الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل أنه كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن من سكرات رحمته. الله جل وعلا يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يخاطب هؤلاء المشركين ويقول اسأل هؤلاء المشركين سؤال إنكار، سؤال ماذا؟ إنكار عن أصنامهم هذه التي يدعونها من دون الله، واضح؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أي تدعون من دون الله من هذه الأصنام وهذه الأحجار إن أرادني الله جل وعلا بضر أو أرادني الله جل وعلا بنفع هل هن كاشفات ضرة؟ إن أرادني الله بضر هل هن كاشف هل تكشف الضر؟ الجواب أنهم سكتوا، يعلمون يقين أنها لا تدفع ماذا؟ ضرا أبدا. أو أرادني برحمة هل هن من سكات رحمته؟ يعني إذا أرادني الله جل وعلا بشيء من الخير هل هي تمسك هذا الخير وتمنعه؟ لا والله. ولذلك هذا سؤال إنكار. ثم قال ماذا؟ قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل حسبي الله عليه يتوكل متوكلون. حسبي الله ما معناها؟ كافاني. والكلام عليها طويل وسيأتي إن شاء الله كلام عليها في كلام المصنف في ثنايا هذا التوحيد. عليه يتوكل من؟ المتوكلون أهل الإيمان. فهذه الآية حقيقة وأمثالها تبطل، هذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب غير الله جل وعلا في جلب نفع أو دفع ضر أن ذلك من الشرك. تبطل ماذا؟ تعلق القلب، أنه لا يجوز أن يتعلق القلب غير الله عز وجل بأي سبب من الأسباب التي تلبس. الآية طبعا مناسبتها واضحة، على بطلان الشرك ولبس الحلقة والخيط من ذلك، ولا يكشف الضر ولا تكشف ضرا ولا تمنع ماذا؟ نفعا يريده الله تبارك وتعالى. استفاد من الآية ماذا؟ ماذا؟ بطلان الشرك، لأن كل ما يعبد من دون الله لا يملك ضرا ولا نفعا، واضح؟ والتحذير من لبس الحلقة والخيط وغيرها لجلب نفع أو دفع ماذا؟ ضر، لأنه من الشرك ومن جنس ما يراد من الأصنام، من جنس ما يراد من الأصنام. نعم. مشروعية أيضا مناظرة المشركين لإبطال شركهم. ثم ذكر المصنف بعد ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، يعني من حديد، حلقة من صفر من حديد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ هذا استفهام إنكاري أو استفهام تفصيلي؟ أكثر العلم يقول إنكاري وبعضهم يقول ماذا؟ تفصيلي حتى يعرف. قال من الواهنة يا رسول الله. قال ماذا؟ من الواهنة. الواهنة مرض طبعا يصيب الإنسان في غالبا تصيب في الكتف، واضح، وتنتقل في اليد وهو مرض معروف، وهي مأخوذة من الوهن لأنها توهن اليد وتضعفها ولا يستطيع الإنسان أن يرفع يده. قال من الوهن يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ماذا؟ انزعها، أي اطرحها. والنزع يقولون العلماء هو الجذب ماذا؟ بقوة، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك. أخذ أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا أن كل من تداوى بشيء ممنوع فإنه لا يزيده إلا مرضا. ولذلك جاء في أثر ابن مسعود معلق في البخاري في صحيح البخاري إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرمه عليه، كل ما حرمه الله جل وعلا أو حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ماذا؟ ليس فيه شفاء، بل هو ماذا؟ داء. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يدل على أنها ماذا؟ على أنها من الكبائر. وقوله أبدا أيضا يدل على أنها ماذا؟ من الشرك، واضح؟ لأنه ويدل على أن الشرك من أكبر الكبائر، بل هو أعظم من الكبائر. وهذه خطورة هذه، ويجب أن يبين للناس اليوم خطورة مثل هذه الحلقة التي تلبس. فالحديث هذا مناسبته لهذا الباب العظيم أنه يدل على المنع من لبس الحلقة لدفع البلاء، لأن ذلك من الشرك المنافي للفلاح. فوائده كثيرة، لبس الحلقة وغير الاعتصام بها من الأمراض أنه نوع ماذا؟ من أنواع الشرك. أيضا إنكار المنكر ووجوب تعليم الجاهل. أيضا ضرر الشرك في الدنيا والآخرة، الله، ضرر الشرك ماذا؟ في الدنيا والآخرة. ضرره في الدنيا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا ماذا؟ إلا وهنا. وضرره في الآخرة قال ما أفلحت أبدا، فهو لا خير فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأيضا أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وأيضا أن الشرك لا يعذر فيه بالجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أفلحت أبدا، واضح، ولم يستفصل هل تعلم ذلك أم لا، فدل أهل العلم، استدل أهل العلم على أن وقوع العبد ماذا في الشرك أنه لا يعذر بالجهل، لا سيما مع انتشار الدعوة. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. التميمة ما هي؟ طبعا التعليق أن يعلقها على عنقه وعلى عنق الصبيان وغيره معتقدا بها. والتميمة ماذا هي؟ خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم وعلى الصبيان يتقون بها العين، وقال بعض العلم بل يتقون بها ماذا الجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، دعاءه مستجاب أم لا؟ والله مستجاب. فهذا إما دعاء أو خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما ماذا؟ لا فرق بينهما. فمن تعلق تميمة وجعل هذه الخرزات في عنق ابنه فلا أتم الله له، معاملة له بنقيض ماذا؟ فعله. ومن تعلق ودعة، الودع طبعا شيء يخرج من البحر، يخرج يعني يشبه الصدف، يتقون به العين، فهو أيضا يتعلقون. قال ويضعون على الصبي حتى لا يكثر صياحه وكي يسكن، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم فلا ودع الله له، أي لا جعله في دعة وسكون، ولا خفف الله عنه ما يخافه. فهذا يبين خطورة هذه الحقيقة الأنواع من أنواع الشرك، وأنها ضرر على العبد في الدنيا وفي الآخرة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل هذه نوع من، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشرك، قال أهل العلم إذا أطلق الشرك فيشمل الأكبر والأصغر، وهو يكون أكبر إذا اعتقد أن التميمة تضره أو تنفعه، هي في الغالب يعني يستعملون للنفع ليست للضر، اعتقد أنها تنفع بذاتها، وأنه شرك أصغر إذا كان رأى أن ذلك هي سبب. طبعا الأثرين أو الأثران فيهما دلالة، هذه مناسبتهما للباب، على تحريم تعليق التمائم والودع واعتباره شركا لما يقوم بقلب المعلق لها من الاعتماد على غير الله تبارك وتعالى. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه، وهذا يبين حرص الصحابة على العقيدة وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، واضح، فقطعه، ثم تلا قول الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا هذه أخذ منها العلماء أن الصحابة، وهذا منهج عند الصحابة، يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على تحريم ماذا؟ الشرك الأصغر. استدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر ماذا؟ في تحريم ماذا؟ الشرك الأصغر. فحذيفة استدل بهذا الرجل، وضع هذا الخيط وهو شرك أصغر، لكن استدل عليه بهذه الآية العظيمة. أيضا إنكار في فوائد، إنكار لبس الخيط لرفع البلاء أو دفع، وأنه شرك، وجوب إزالة المنكر، وصحة الاستدلال ماذا؟ بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. الباب الأخير باب ما جاء في الرقى وماذا؟ والتمائم. باب ما جاء في الرقى والتمائم، وهذا حقيقة استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم. قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى ماذا؟ الرقية، وسيأتي تفسير للمصنف رحمه الله تعالى. المصنف قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، لم يقل باب من الشرك. لماذا؟ لماذا؟ لأن فيها ما هو ماذا؟ جائز، وفيها ما هو ممنوع، ولذلك سيفصل المصنف بعد ذلك. ثم ذكر حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ألا يبقين، وهذا للتأكيد، في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، هذا شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قلادة من وتر أو أي قلادة؟ لكن الصحيح الأكثر على أنها القلادة تكون ماذا؟ من وتر، واضح من وتر، لأنه كان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر يعلقونه في عنق البعير، واضح؟ وهذا هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد رضي الله عنه وأرضاه أن يقطعه، قال إلا قطعت ما، فهذا من إنكار المنكر الذي يجب أيضا أن يبعث به ولي الأمر في إزالة المنكرات ماذا؟ الظاهرة. فهذا حديث عظيم حقيقة، ينبغي المسلم أيضا أن يتنبأ لهذه الأمور، وإذا رأى منها شيئا أن يبين حكمه، وإذا كان له ولاية أن يقطعها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مناسبة الحديث الباب أنه يدل على أن تقريد الإبل ونحوها الأوتار في معناه لدفع الآفات حرام وشرك، لأنه من تعليق التمائم ماذا؟ المحرمة. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، سمعت كل هذه يا أخوان تدل على شيء واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة ماذا؟ شرك. قوله شرك، طبعا الرقى بينها بعد ذلك المصنف رحمه الله ونتكلم عليها. قال التمائم شيء يعلق ماذا؟ عندكم في الكتاب، شيء يعلق على الأولاد من العين، شيء ماذا يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وإذا كان ماذا من غير القرآن فهو محرم باتفاق السلف، إذا كان فيه طلاسم، وإذا كان لأنها تكون ماذا من نوع من أنواع السحر، واضح؟ والسحر لا يكون إلا بالشرك بالله عز وجل. قال إن كانت من القرآن فرخص فيه بعض السلف، طبعا الذين رخصوا عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وبعضهم لم يرخص، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وجعلهم باب المنهي عنه. طبعا إذا كانت هذه التميمة التي تعلق فيها آية الكرسي، يكتبون آية الكرسي ويعلقونها، هذا مقصود المصنف، هذه إذا كانت من القرآن ما حكمها؟ طبعا اختلف السلف، فأكثر السلف على أنها لا تجوز. لماذا؟ لأنها ذريعة أن يعلق غير ذلك، وأيضا فيها ماذا؟ فيها امتهان، امتهان لكتاب الله عز وجل، واضح؟ وسد لباب الحقيقة هذا الباب، وأنه اليوم يعلق هذه وغدا يعلق غيرها. طيب، لكن لا ينبغي إذا كانت يعني هذا الشيء ستجدونه في الناس كثيرا، إذا وجدت أنه يعلق شيء من القرآن يعني لا تشدد عليه، واضح؟ لأن المسألة مسألة ماذا؟ خلاف عند السلف، لكن تبين لهم أن الأولى والأفضل هو ماذا؟ عدم ذلك. ثم قال والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، الدليل ما مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم تكن إيش؟ شركا. وقال أيضا لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا مقصد المصنف في قوله ما خص منه الدليل. والرقية تجوز بثلاثة أشياء، ما هي؟ أن تكون باللغة بكتاب الله عز وجل أو بأسمائه وصفاته، أن تكون ماذا؟ باللسان العربي، واضح؟ وأن تكون يعتقد أنها ماذا؟ أنها سبب لا تؤثر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به، فضلا عن أن يدعو الله جل وعلا به ولو عرف معناه، لأنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما انتبهوا، قال وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية، يعني أن يدعو بغير العربية. فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام، فإذا كانت الرقية بشيء من غير العربية وطلاس ما هذه لا تجوز أبدا. التولع التي قال فيها ابن مسعود أنها شرك هي نوع من أنواع السحر، قال ماذا؟ هي شيء يصنعونه ويزعمون أنه ماذا؟ يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، واضح؟ وهذا ماذا؟ وهذا نوع من أنواع الشرك، لأن السحر ماذا؟ لا يتأتى إلا بالشرك. آخر الحديثين ذكر المصنف حديث عبد الله بن حكيم من تعلق شيئا وكل إليه، ما معنى الحديث؟ ظاهر هذا أن كل من تعلق بشيء بتميمة أو بمخلوق أو غيره وكله الله جل وعلا، تخلت عنه ماذا؟ عناية الله، وتخلى عنه ماذا؟ معونة الله جل وعلا ووكله الله إلى ما تعلق به. فيأخذ منه ماذا أيها الأحبة؟ وجوب التعلق بمن؟ بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جاء في الأثر لكن ضعفه بعض أهل العلم أن الله عز وجل قال: يا داود وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد من عبادي أعلم ذلك بنيته إلا فتكيدهم السماوات والأرض إلا جعلت لهم بينهن مخرجا. يا داود وعزتي وجلالي ما اعتصم عبد من عبادي بغيري أعلم ذلك بنيته إلا أسخت الأرض من تحت قدمي ثم لا أبالي بأي الأودية هناك. فهذا يؤخذ منه أن وجوب الاعتصام بالله جل وعلا. الحديث الأخير حديث رويفع رضي الله عنه وارضاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. وطالت به أم لا؟ طالت به كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إلى توفي سنة 56. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وأثرا أو استنجى برجيع دابة أو علم فإن محمد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بريء منه. هذه أمور عقد لحيته. ما معنى عقد لحيته؟ قال أهل العلم هي تحمل على عدة أمور، إما ما يكون في الحرب من عقد اللحية، واضح، أو ما يفعله بعض أهل الجاهلية، واضح، يجعد هذا الشعر ويعقده على وجهه التشبه بالنساء. وقال بعض العلم هو العقدها في الصلاة، والحديث محمول على، لكن أكثر أهل العلم على أن المراد التشبه بأهل الشرك فيما يفعلونه في الحرب، أو من التشبه بالإناث في تجعيد هذا الشعر، أو تقلد وتر. لماذا خص الوتر؟ لأن أهل الجاهلية أكثر ما كانوا يتقلدون هو ماذا؟ الأوتار إذا خلقت. أو استنجى برجيع، الرجيع هو ماذا؟ رفش الدوار، برجيع دابة أو عظم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ماذا؟ لا يطهران. فالرجيع طعام من؟ دوام بماذا؟ الجن. والعظم دوام طعام للجن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدونه أوفر ما يكون ماذا؟ لحما. كل عظم ذكر اسم الله عليه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الطعام قال: تجدونه أوفر ما يكون لحما، يعني العظم على أوفر ما يكون اللحم يجدونه ماذا؟ الجن في العظام، في العظم الذي ذكر اسم الله عز وجل على الشاه. فهذا الحديث حقيقة فيه النهي عن تقليد الأوتار لدفع المحذورات، وأنه شرك لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله تبارك وتعالى. وفيه مشروعية إكرام اللحى وإعفاءها وتحريم العبث بها بحلق أو قص أو عقد أو تجعيد. وفيه تحريم اتخاذ القلادة لدفع المحذور وأنه شرك. قال وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل ماذا؟ رقبة، لأنه أنقذه بذلك من النار، أي كأنه أعتق رقبة. وله أي لوكيع عن إبراهيم، وهو إبراهيم من؟ النخعي رحمه الله. كانوا يكرهون، كانوا من؟ أصحاب عبد الله ابن مسعود، واضح، كعلقمة ومسروق وأبي وائل وغيرهم. كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن للأسباب التي ذكرناها الثلاثة. أسأل الله جل وعلا يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.